يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله. Donc ici, si on connaît le nom et le nom de sa mère, on dit à la place Ya Abdallah ou Ya Antel, fils de une telle. Donc trois fois. اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. Donc, يا عبد الله ابن أمة الله trois fois, ou un tel fils d'une telle. اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا. اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما.